بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد، هنا رقم كم؟ عبد الله بن حسن بن يعقوب، أي نعم. طيب، قال وحدثنا عبد الله، قال حدثنا الحسن وهو البسوي، قال الحسوي، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا زيد بن بشر الحضرمي وعبد العزيز بن عمران الخزاعي، قال أنبأنا أو أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا حنظلة أن عون بن عبد الله حدثه قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. قول حدثنا عبد الله هو ابن محمد ابن عبد المؤمن من كبار مشايخ ابن عبد البر، قال حدثنا الحسن الفسوي وأيضا شيخه إمامان، الأول ثقة والثاني إمام حافظ. قال حدثنا زيد بن بشر، زيد بن بشر أبو البشر الأزدي، زيد بن بشر أبو البشر الأزدي ويقال الحضرمي المالكي. قال أبو عمر الكندي كان من صليبة الأزد، وجدته مولاة لحضرموت، له ترجمة في السير. قال الذهبي العلامة فقيه المغرب، وكان من أكبر تلامذة ابن وهب، يروي هنا عن عبد الله بن وهب وهو من أكبر تلامذة عبد الله بن وهب. ووثقه أبو زرعة. قال الذهبي وكان ذا كرم وجود وفرط شجاعة، قيل كان سبب فراقه مصر محنة القرآن. وأما عبد العزيز بن عمران فهو ابن بنت سعيد بن أبي أيوب المصري، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال أبو حاتم مصري صدوق، قال أبو حاتم مصري صدوق. وخالد بن اسماء، نعم، فهذا السند الذي يظهر أنه جيد. وقوله كان يقال إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله له مخرجا إن قبل، يعني أن وسع له الأمر، إما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، أو يكون محبا لأهل العلم، وهم أهل العلم بالآثار، وهم أهل السنة، وإذا لم يكن كذلك فلا يبغضهم. فالمراد بالعلم هنا علم القرآن والسنة، والمراد بحملة العلم هنا أهل السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام البخاري هم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فالمراد بمحبة هؤلاء هم محبة أهل العلم من أهل السنة، وفيه تحذير من بغضهم. تبغض أهل السنة وتبغض أهل العلم من أهل السنة، فيقول عمر بن عبد العزيز قد جعل الله له مخرجا إن قبل. فالموفق لا يخلو من هذه الأمور، إما أن يكون عالما عاملا، أو يكون متعلما، أو يكون محبا للعلم وأهله ومجالس أهله وأهل السنة. فإذا لم يكن كذلك وهذا آخر الأشياء، فأقل شيء أنه لا يبغضهم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله، قال حدثنا الحسن عبد الله بن عبد المؤمن والحسن الفسوي، قال حدثنا أبو الوليد خالد بن الوليد، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن سائب عن الحسن قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. أبو الوليد خالد بن الوليد، أبو الوليد خالد بن الوليد هو خالد بن إسماعيل بن الوليد، خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي أبو الوليد، خالد بن إسماعيل بن الوليد أبو الوليد المخزومي، ينسب إلى جده تدليسا لحاله، ينسب إلى جده تدليسا لحاله. قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات، قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال أبو علي بن السكن منكر الحديث، له ترجمة في الميزان وفي لسان الميزان، فهذا سند موضوع. وخالد بن عبد الله هنا هو الطحان الواسطي ثقة ثبت، وعطاء هو بن سائب صدوق، والحسن هو البصري، فالسند موضوع. وقال المصنف وحدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن زر قال قال عبد الله اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة. بين ذلك قال أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي. قوله حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير ثقة حافظ، وسفيان هنا ابن عيينة ثقة حافظ، وعاصم هو ابن أبي النجود صدوق، وزر هو ابن حبيش ثقة، وعبد الله هو ابن مسعود. قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة. بين ذلك قال أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي. قال المحقق لا أدري من هو، يعني أبو يوسف، ولعله أبو عمر يوسف بن عبد البر المصنف، فسقط من الناسخ كلمة عمر والله تعالى أعلم. من هذا أبو يوسف هنا؟ من يعرف؟ نعم الفسوي، أحسن. أبو يوسف هو يعقوب الفسوي، كنيته أبو يوسف. يقول أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي، الإمعة أهل الرأي، هذا فيه دلالة على أن ما تقدم من الترغيب في العلم إنما المراد به علم القرآن والسنة، وليس المراد من العلم علم الجدل أو علم التمذهب أو علم أهل الرأي، فهذه ليست بعلوم نافعة، وإنما المراد بالعلم هو علم قال الله قال رسوله، كما قال الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه. ما العلم؟ نصبك. العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، وحذاري من نصبك الخلاف جهالة، وحذاري من نسبك الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيه. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهنا يقول اليعقوب الفسوي قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي، الإمعة أهل الرأي، هذا يدل على ذم السلف لأهل الرأي ومدحهم للأثر وحرصهم على أن يتعلم طالب العلم العلم النافع، علم قال الله وقال رسوله. قال المصنف رحمه الله وأخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثني صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب قال كان ابن مسعود يقول اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل أو جهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. صفوان بن صالح والثقفي الدمشقي ثقة، وعمر بن عبد الواحد والسلمي الدمشقي ثقة، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة، وهارون بن رئاب التميمي ثقة. لكن فيه انقطاع بين هارون بن رئاب وبين ابن مسعود، فهو سند ضعيف. قال: وحدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. جميعا تقدموا، وابن نمير هنا هو محمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ، ووكيع ثقة حافظ، والأعمش أيضا سليمان بن مهران ثقة حافظ، وتميم بن سلمة تقدم بالأمس السلمي الكوفي ثقة. وهناك انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله ابن مسعود، في الأثر إسناده ضعيف، وقد تقدم بالأمس إلى هنا، والحمد لله.